يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن إقسام أنس بن النضر هو من الإقسام بالله، لأنه قال والذي بعثك بالحق، هو إقسام به لا عليه؟ أي أقسم على من؟ أقسم على الله، أقسم على الله جل وعلا. نعم.